فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا مزيدًا. أما بعد، فأهلًا وسهلًا ومرحبًا بكم إخواني المشاهدين وأخوات المشاهدات في كل مكان إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الدينية والشرعية والاجتماعية على هواتف وعناوين البرنامج والتي تظهر على الشاشة بعد قليل. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حتى تصل أسئلتكم لهذا اليوم، فإنني أجيب على مجموعة من الأسئلة والتي وردتني عبر البريد الإلكتروني وعبر أيضا وسائل التواصل الاجتماعي. وقبل ذلك أقدم التهنئة للأمتين العربية والإسلامية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، والذي أسأل الله جل وعلا أن يعيده علينا وعليكم وعلى جميع المسلمين أعواما عديدة وأزمنة مديدة، وأهل الإسلام في خير ونصر وتمكين وعافية يا رب العالمين. هنا سؤال من بعض الإخوة عن أحكام عشر ذي الحجة، ولماذا سميت بهذا الاسم، ولماذا فضلت هذه الأيام على باقي أيام العام. نعم، بالنسبة لأيام عشر ذي الحجة، هي أفضل الأيام عند الله جل وعلا، وأهل العلم اختلفوا هل هي أفضل أم العشر الأخير من رمضان. فمن أهل العلم من ذهب إلى أن عشر ذي الحجة أفضل من العشر الأخير من رمضان، وبعض أهل العلم قال لا، العشر الأخير من رمضان أفضل من عشر ذي الحجة. توسط بعض العلماء فقالوا بالنسبة لليالي، ليالي عشر، العشر الأخير من رمضان أفضل، وأما بالنسبة للأيام يعني النهار، فأيام عشر ذي الحجة أفضل. وهذا جمع جيد وطيب وتدل عليه النصوص، ذلك أن عشر ذي الحجة الأعمال فيها غالبا تكون في النهار العبادات، وأما العشر الأخير من رمضان فالأعمال والعبادات تكون في الغالب طبعا في الليل، خاصة قيام الليل الذي حث عليه النبي عليه الصلاة والسلام، وقال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر، يعني عشر ذي الحج. فقالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه ولم يرجع من ذلك بشيء. والله جل وعلا أقسم بها في قوله والفجر وليال عشر. والمتأمل في هذه العشر يجد بأنها في واقع الأمر مشتملة على كبريات العبادات، فالحج الذي هو ركن الإسلام الخامس هو في هذه الأيام، الصلوات أيضا الخمس في هذه الأيام، كذلك صيام يوم عرفة وصيام أيام تسع ذي الحجة أيضا لأن من العبادات، كذلك الصدقات والبر والإحسان، كثرة الدعاء وكثرة التقرب إلى الله جل وعلا. ولذلك استحقت هذه الأيام أن تكون فاضلة بهذه القيمة العظيمة، لأن الله تعالى جمع فيها كبريات العبادات وجمع فيها كبريات الطاعات، فالحمد لله على فضله وتوفيقه. ولذلك المسلم يستثمر دائما يعني هذه المواسم فيما يقرب إلى الله سبحانه وتعالى. هنا سؤال من يسأل عن الفرق بين الهدي والأضحية، هل هناك فرق بين الهدي والأضحية؟ الجواب نعم، هناك فرق كبير بين الهدي وبين الأضحية. فالهدي هذا للمتمتع والقارن، يذبحه الحاج هناك في مكة، وسبب الهدي هو أن الله جل وعلا سهل للحجاج أن يأتوا بنسكين في سفرة واحدة، ولذلك يذبحون هذا الهدي تقربا إلى الله وشكرا له على ما من جل وعلا وتفضل ووفق وهدى وأعان على مثل هذه العبادة العظيمة. ولذلك الهدي سببه ماذا؟ التمتع أو القران، التمتع أو القران. المتمتع طبعا لما يأتي بالعمرة يحل منها، يحل حتى يأتي يوم الثامن من ذي الحجة ثم يلبي بالحج كما هو معلوم. ولذلك جمع الله له بين نسكين في سفرة واحدة، وهذه نعمة من نعم الله العظيمة، فيأتي بهذا الهدي يذبحه ويريق الدم لله سبحانه وتعالى تقربا إليه. القارن دخلت العمرة في الحج كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. القارن أعمال حجه مثل أعمال المفرد، لكنه لبى بالعمرة والحج جميعا، ولذلك يأتي بالهدي. بالنسبة للأضحية سببها الأضحى، يعني عيد الأضحى، وهذه يذبحها غير الحاج، يذبحها غير الحاج. ولذلك إخواني وأخواتي نجد بأن الناس في يوم في في في أيام الحج الجميع يشترك في العبادات والطاعات، فليس الحجاج فقط هم الذين يعبدون الله هناك وهم الذين يتقربون إلى الله هناك فقط، لا، بل غير الحجاج. نجد مثلا الحاج الآن هناك يمسك مثلا لما يحرم يمسك عن بعض الأشياء المباحة، كذلك الذي عنده أضحية يمسك عن بعض الأشياء المباحة مثل قص الأظفار وأخذ من الشعر فيها مشابهة، كذلك الحاج هناك يذبح هدي، الغير الحاج ماذا يفعل؟ يذبح أضحية، كذلك غير الحاج يصوم تقرب إلى يوم عرفة لأنه أفضل يوم عند الله، بينما الذي في مكة هناك مثلا يقف في عرفة ولا يشرع له الصيام حتى لأنه أساس يتقوى على العبادة. فكما أن هذا الوقفة من أفضل الوقفات عند الله جل وعلا، من أفضل الأيام، أفضل المناسبات، كذلك عوض الله جل وعلا غير الحاج بهذا الصيام. طيب نأخذ هذا الاتصال ثم نعود إليكم. أنيس تفضل. فصل. طيب طيب راح أنيس. ها طيب نرجع إن شاء الله يعود. عندي الآن هذه الأضحية، ولذلك أنا ذكرت قلت بأن الله عز وجل يعوض غير الحجاج بعبادات يشابهون ويقاربون فيها الحجاج، وهذا لا يعني أن الإنسان يتساهل في ترك الحج والعمرة، لا، ينبغي له أن يذهب وأن يعزم النية على الذهاب لإسقاط ركن الإسلام. عندي أيضا من الأسئلة التي وردت إلي ما يتعلق بقضية الأضاحي متى تذبح، الأضاحي متى تذبح. طبعا الأضاحي لها يعني جملة من الأحكام، أولا ما يتعلق بالسن المعتبر، وأيضا بزمان الذبح، يعني بزمان الذبح، وكذلك في هناك بعض الآداب والسنن المتعلقة بالأضاحي. بالنسبة للسن طبعا العيوب أيضا أن تكون خالية من العيوب الغير مجزئة بالأضاحي. بالنسبة للسن المعتبر لابد أن نعلم بأن الأضاحي لها سن معتبر، لها سن معتبر، فبالنسبة للظأن لابد أن يكون قد أكمل الشهر السادس ودخل في الشهر السابع، وأما الماعز فيكون قد تم له سنة كاملة، قد تم له سنة كاملة. فمن ذبح دون ذلك فإنه لا يجزئه، لا يجزئه، لابد من معرفة السن. ولذلك بعض الناس الآن لا يهتم في هذه القضية، لا، لابد أن تسأل حينما تريد أن تذبح الأضحية، تسأل عن السن كم عمرها. فإذا قالك 7 أشهر 8 أشهر بالنسبة للظأن، سواء كان طبعا الظأن المعروف عندنا الغنم على قسمين، ظأن ومعز، هذا الغنم. الظأن معروفة وهي تسمى الشياه أيضا عند كثير من العرب يسمون الشياه، هذه لابد أن تكون 6 أشهر فأكثر، أما الماعز فلابد أن تكون سنة كاملة. نعم تفضل، من معنا؟ السلام عليكم يا أخي، أبو مصطفى معك. يا هلا، أهلا وسهلا أخي أنيس، مرحبا. أهلا فيك، الله يحييك يا سيد. يا سيد، بالنسبة للحج، حاج المقرن، نعم، هل أول سؤال هل عليه هدي؟ ثاني سؤال هل يجوز أن يروح، أنه اللي بده يروح حج مقرن يروح يطوف ويسعى قبل ما يروح على منى عشان الأزمة تبعت هذا، وهل تغني هذا الطواف والسعي عن الطواف بيوم العيد بعد رمي الجمرات، هل تجزي هذه أم لا؟ طيب يا أخي أنس أبشر إن شاء الله. طبعا بالنسبة لحج القران نعم عليه هدي، أنا ذكرت بأن القارن والمتمتع عليهم هدي، القارن والمتمتع عليهم هدي. بالنسبة للطواف والسعي، بالنسبة للقارن أنا ذكرت بأن أعمال القارن مثل أعمال المفرد، المفرد من السنة أن يطوف طواف القدوم، هذه من السنة، وليس واجبا، بمعنى أن القارئ لو جاء مباشرة وذهب إلى عرفة مباشرة حج صحيح والحمد لله، لأن الطواف هنا سنة. لكن طبعا إذا جاء راح عرفة ووقف بعرفة ثم بات بمزدلفة ثم رمى الجمرة، بعد ذلك عليه طواف الإفاضة وسعي الحج، طواف الإفاضة وسعي الحج. بهذه الصورة يكون قد ولله الحمد أتى بالأركان، وقف بعرفة طبعا الإحرام أولا، وقوف بعرفة ثم طواف الإفاضة ثم سعي الحج. ولذلك دائما عندنا ضابط مهم بأن أعمال القارن مثل أعمال المفرد بالتمام، إلا أنه لبى بالعمرة والحج جميعا، ولذلك عليه هدي، لأن الله تعالى جمع له بين نسكين في سفرة واحدة، وأيضا جمعهما في إحرام واحد. طيب، بعد هذا الفاصل أعود فألتقيكم بإذن الله. جعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي. حياكم الله من جديد. عندي بالنسبة أرجع إلى الجواب على السؤال ما يتعلق بأحكام الأضاحي. أنا ذكرت السن المعتبر، بقي لابد أن تكون سالمة من العيوب، والعيوب التي لا تجزئ في الأضاحي هي العوراء البين عورها، طبعا العمياء أولى، يعني كل ما كان مثل هذا العيب أو أكثر فهو أولى. العوراء البين عورها، المريضة البين مرضها، العرجاء البين ضلعها التي تضلع، والعجفاء التي لا تنقي. هذه الأربعة ما تجزئ في الأضحية، ما تجزئ في الأضحية، ولذلك العورة أو العمية ما تجزئ، المريضة أيضا ما تجزئ في الأضاحي، كذلك الهزيلة العجفاء التي لا تنقي هذه أيضا لا تجزئ في الأضاحي، وكذلك يعني ما ذكرت من الأنواع الأربعة. وبالمناسبة ما كان دون هذا فإنه يجزئ مع الكراهة، يعني مثال طبعا هذه لو تأملناها نجد بأنها تكون سبب من أسباب ضعف الأضحية، وتكون هزيلة لأن العمية والعورة ما تأكل مثل البصيرة، كذلك العرجاء، كذلك العجفاء التي لا تنقي، كذلك المريضة، المريضة ما تتبع الغنم ولا تتبع يعني من جنسها من الأنعام، ولذلك قد تبقى ثم تهزل وتضعف، والشريعة تتشوف إلى سمن الأضاحي، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يستسمن الأضاحي، والصحابة كان يستسمنون الأضاحي، والله تعالى يقول لينا الله لحومها ولا دماؤها ولكن ينالوا التقوى منكم، التقوى منكم. فانتبهوا بارك الله فيكم لهذه العيوب. بالنسبة لباقي العيوب مثل قطع في الأذن، كسر في العظم، مثلا قطع في الإلية يعني يكون يسير، هذا ما يضر مع الكراهة، الأفضل أن تكون سليمة، لأن بعض الأغنام فيها وسم، وسم مثل قطع في الأذن أو شرخ مثلا أو كسر في القرن مثلا، هذا يجزئ والحمد لله ولكن مع الكراهة. بالنسبة لزمن الأضاحي مثل ما تعرفون بأنه يبدأ من بعد صلاة العيد، فإذا انتهى الإمام من صلاة العيد بدأ وقت الأضاحي. بعض العلماء يقول لا بد أن يكون بعد تضحية الإمام، على العموم هذا غير متحقق الآن، وإنما إذا انتهى من الصلاة بدأ الذبح. من ذبح قبل الصلاة إنما لحم قدمه لأهله، من ذبح قبل الصلاة إنما لحم قدمه لأهله، فتنبهوا بارك الله فيكم. طبعا بالمناسبة أيام الذبح متسعة واسعة، يعني لا لا لا كما يفهم بعض الناس بأن الذبح يكون فقط في يوم العيد الأضحى، لا، عندنا يوم العيد الأضحى واليوم الأول من أيام التشريق واليوم الثاني واليوم الثالث، كم صار عندنا يوم؟ أربعة أيام، أربعة أيام هذه يضحى فيها ولله الحمد والمنة في الليل والنهار. اليوم الرابع الأخير هذا ينتهي بغروب الشمس، فإذا الإنسان ما ذبح في اليوم الرابع إلا بعد غروب الشمس يكون قد خرج عن يعني عن الوقت الذي يذبح فيه الأضاحي. نعم. السلام عليكم. تفضل أخي أبو أحمد مصر، حياكم الله. عليكم السلام، كيف حالك مولانا؟ أهلا وسهلا، يا مرحبا. لو سمعت أنا عندي سؤالين إن شاء الله. بالنسبة الأول، السؤال الأول عن التقصير في الصلاة للسفر. نعم. هل في مسافة معينة مثلا الواحد لازم يقصر بعديها أو لا ينفع أن هو يقصر؟ طيب، هذه المسافة، وبعدين مدة التقصير لو أنا سافرت مثلا من الإمارات للقاهرة مثلا، قعدت 3 ايام او 4 ايام، هل 4 ايام او 5 ايام اقصر فيهم ولا بس 3 ايام؟ وبعدين مثلا انا مقيم في الشارقه بس انا رايح للقاهره واهلي في القاهره، هل اقصر ولا الصلاه بتاعتي تكون كامله؟ نعم نعم. وبعدين السؤال الثاني لو سمحت لي، بالنسبه لحلقه اللحى وقص الاظافر، في لو الواحد كان بينوي الاضحيه، اي نعم، هل لما الواحد طبيعي ان هو مثلا يقص ظفره باسنانه او يقص شعره او اي حاجه من الحاجات دي، هل دي تؤثر على الاضحيه ولا ما تؤثرش؟ يعني قصدك متعمد ياخذ من اظفاره؟ ايوه. ولا ناسي؟ لا، ممكن متعمد، او ان هو مثلا يحط صباعه ويقعد ياكل فيه وهو طيب. عارف ان هو يعني طيب يا ابو احمد، هل بتاثر الاضحيه نفسها ولا ملهاش اي تاثير؟ طيب يا ابو احمد، ابشر ان شاء الله. اهلا وسهلا، يا مرحبا. طيب فقط ارجع الى بس سؤال الاضحيه بالنسبه للوقت، لابد من الالتزام، هذه 4 ايام ولله الحمد، ولذلك هذا من تسهيل الشريعه، ومن تسهيل الشريعه ان الانسان عنده سعه. بعض الناس الان، وهذه طبعا نصيحه، يزدحمون يوم العيد. هو جميل أن يذبح الإنسان في اليوم الأول، لكن هذا الازدحام الذي فوت مصالح كثيرة عند المسالخ مثلا وعند أسواق الغنم مثلا، هذا حقيقة يسبب إرباك في السير، يسبب أيضا توتر أحيانا في أعصاب الناس، هذا يدفع هذا وهذا كذا. خلوا الأمر واسع، الإنسان إذا جاء للمسلخ وشاف فيه زحمة يرجع، يا أخي يرجع لليوم الثاني، يرجع أو يرجع في الليل. أنا أجزم يقينا أن أكثر المسالخ تفضى من بعد العصر وفي الليل، يعني ممكن أن يذبح في العصر في الليل من بكرة مثلا. هذا من باب فقط، لأن أحيانا تجد يوم العيد بدل التهاني وبدل يحصل من الناس صراخ وصياح وازدحام وكذا. فالأمر واسع ولله الحمد، وهذه يعني سنة، والإنسان يحاول أن ينظر في المصلحة ما دام أن الله جل وعلا يسر علينا. الأخ أبو أحمد بارك الله فيه يسأل، يقول بالنسبة لقصر الصلاة في السفر، يسأل عن المسافة وعن مدة التقصير، وهل لو أنه سافر مثلا وهو إلى أهله، هو مثلا مقيم في الشارقة ثم يسافر وأهله هناك في مصر، هل يقصر أم لا؟ يا أبا أحمد بارك الله فيك، بالنسبة لمسافة القصر هذا محل خلاف طويل بين أهل العلم، وأنا في هذا البرنامج أفتي بأن لا عبرة بالمسافة، وإنما العبرة بأن الإنسان حينما يسافر ناوي السفر ويجد به السير ويخلف البلد وراءه، إذا خلف البلد وراءه ثم جد به السير فإنه يبدأ يترخص برخص السفر والحمد لله، من القصر والجمع والفطر وأيضا المسعى للجوربين 3 أيام بلياليها، سواء كان في طيارة أو في سيارة. هذا هو القول، بعض العلماء يحدد ذلك ب 80 كيلو، وهذا قول معتبر عند كثير من أهل العلم، لكن الذي يظهر والله تعالى أعلم هو الذي عليه جمع من الصحابة أنهم كانوا بعضهم يترخص ويرى البلد، لكنه خلاص مشى وترك البلد، ولذلك بمجرد إقلاع الطائرة مثلا من المطار ممكن تصلي ركعتين، أنت تصلي ركعتين يعني الظهر، تصلي ركعتين في الطائرة أو العصر ركعتين أو العشاء ركعتين، وممكن تجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، بمجرد حتى لو تشوف مثلا المدينة تحتك وحبيت تصلي في الطائرة تصلي ما في بأس. هذا هو الذي يعني أفتي به في هذا البرنامج. بالنسبة بارك الله فيك لرجوعك لأهلك هناك، هذا يمنع عنك القصر والجمع، لأنك الآن أقمت هناك، فما دام عندك يعني بيت وزوجة وأولاد هناك، فأنت بمجرد وصولك إلى هناك خلاص انتهى مسألة الجمع والقصر. ولذلك يعني أنت من الأشخاص الذين لهم إقامتان، وهذه صورة موجودة، إقامة هناك وإقامة هنا، أنت الناس 3، مقيم ومستوطن ومسافر، هذا الذي يذكره العلماء، مقيم ومستوطن ومسافر. المقيم معروف هو اللي في البلد في وطني، المسافر معروف، يبقى المستوطن ما هو؟ المستوطن هو الذي جاء فاستوطن في بلد بغير نية الديمومة والاستمرار في الإقامة، يعني مثل أحوال كثير من الناس يأتي للعمل أو الدراسة يقعد 2-3-4-5، هذا له حكم المقيم بارك الله فيك، هذا له حكم المقيم. عندي السؤال الثاني ما يتعلق بقضية من عنده أضحية، هل له أن يأخذ من شعره أو أظفاره؟ يا أبا أحمد بارك الله فيك، بالنسبة للذي عنده أضحية صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا دخل العشر يعني عشر ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره ولا من بشرته شيء. أهل العلم اختلفوا في هذا النهي، هل هو للتحريم أم للكراهة؟ بعض العلماء ذهب أنه للتحريم، قالوا لأن القاعدة الشرعية أن النهي إذا جاء مجردا في النصوص الشرعية أفاد التحريم إلا إذا صرفه صارف إلى الكراهة، وهذا قول معتبر. عندي القول الثاني ما يتعلق بالكراهة، قالوا بأنه مكروه، قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يوجب أصلا الأضحية، لم يوجب الأضحية وإنما نهى عن ذلك، فدل حينما نهى عن ذلك دل على أن هذا للكراهة التنزيهية، يعني يكره للإنسان. وبعض العلماء يرى بأن يعني يتكلمون على قضية النسخ والإباحة وعدم يعني يذكرون شيء من هذا القبيل، وأيضا قضية مثلا الحاجة الذي عنده أضحية قد يأخذ، يعني يذكرون شيء من هذا فيما يتعلق بقضية الأخذ. على العموم الإنسان ما دام أنه دخل العشر، والخروج من الخلاف مستحب عندنا عند أهل العلم، يقول خروج من الخلاف مستحب، فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره ولا من بشرته شيء حتى يضحي، فإذا ضحى أخذ الشعر المأمور بأخذه أو المرخص بأخذه، وترك الشعر الواجب إبقاؤه، الواجب إبقاؤه. وأما أخذ يعني الأظافر بالأسنان، يعني تقليمها بالأسنان، إذا كان متعمد يدخل في النهي، أما إذا كان عادة، لأن بعض الناس عنده عادة يضع يعني أظافره في أسنانه يقص ما ينتبه، يعني شيء يسمونه لا إرادي، هذا يعني معذور وغير مؤاخذ. كل ما فعله الإنسان خطأ أو نسيانا أو إكراها فهذا لا يؤاخذ عليه الإنسان. بارك الله فيك يا أبا أحمد. نعم، عندنا بالنسبة للأضحية يسأل بعض الإخوة يقول ما هي صفات الأضحية. أنا ذكرت في السؤال في جوابي على السؤال السابق أن الأضاحي لابد أن تتوفر فيها مجموعة شروط، هذه هي صفات الأضحية الصحيحة، صفات الأضحية الصحيحة. وبالمناسبة الأضحية تكون من بهيمة الأنعام، وبهيمة الأنعام ما هي؟ الإبل والبقر والغنم. الإبل لابد أن يكون فيها حتى يضحى السن المجزئ المعتبر اللي هو 5 سنوات، يكون تم لها 5 سنوات. البقر ما تم له 2 سنوات. الغنم بالنسبة للضأن مثل ما ذكرت ما تم له 6 أشهر، وبالنسبة للمعز ما تم له 1 سنة، هذا بالنسبة للسن المعتبر. طبعا هذه الثلاثة يعني بهيمة الأنعام لابد أن تكون سالمة من العيوب، ألا تكون عوراء بين عورها، وألا تكون عرجاء بين ضلعها، وألا تكون مريضة بين مرضها، وألا تكون عجفاء لا تنقي، يعني ما لها مخ، هذه تكون ضعيفة في الغالب، ضعيفة في الغالب، هذه الأضاحي. وبالمناسبة ينبغي للإنسان أن يستسمن الأضاحي، يستسمنها ويعني مثل ما ذكرت بعض الناس الآن يجيه ضيف مثلا يذبح ذبيحة سمينة ويتفاخر بها، لكن لما يجي الأضحية يبدأ يسأل عن قيمتها غالية ومرتفعة وكذا، لا، الواحد يبذل والحمد لله. أنت وقت البرنامج. أشكر في نهاية هذا اللقاء الأستاذ المخرج مصطفى ضاضة وزملائي أيضا في الاستوديو، ولكم أنتم أيضا الشكر والتقدير والدعاء، وإلى اللقاء الغد بإذن الله. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق.